بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لا يخفى على الأخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة والمختصرة، وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به. وإذا أردنا أن نتتبع ما قاله المفسرون حول كلام الله سبحانه وتعالى فالأمر سيطول بنا جدا. وإذا أردنا أن ننتقي من أقوالهم فهذا أيضا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسير، لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه، وإلا فكلام المفسرين كثير جدا ويتفاوتون في مقاصدهم، فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل، لأن كلام الله لا يمكن أن يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف. ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري من أبي حاتم بن كثير در المنثور البغوي وغيرها، هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها، الوقوف على الصحيح من الضعيف تحتاج إلى وقت طويل. من المفسرين من عنايته الاستنباط، وكتب في هذه المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص وإلكيا الطبري، وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيره. ومنهم من ينظر إلى القرآن من ناحية اللفظية فيحلل ألفاظه تحليلا لغويا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير ويعتني بالأعاريب والبلاغة، وهذا أيضا أطال فيه أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب العلم من ربط القرآن بالنصوص الأخرى الشرعية. ومنهم من جعل همه استنباط الحكم والأسرار وغير ذلك من اهتمامات المفسرين، وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من التفاسير ما الله به عليم. تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب عليه أكثر من 100 حاشية، فكيف بالقرآن؟ وإذا كان البخاري أكثر من 80 شرح فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل ما ذكرت سابقا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار، وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدا. وسوف تسمعون ما قيل في ألف لام ميم مثلا والحروف المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثير، حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ الدرس كله كلام في ألف لام ميم فقط، لكن أنا أختصر زيادة على ما فعلت، سوف أختصر بإذن الله، والكلام لا ينتهي، وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية. وإذا كانت الفاتحة من قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على 10,000 فائدة، ليس ذلك بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط. بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر لك فليس الأمر بعيد. وهذا كلام الله المعجز من كل وجه. وفضله على سائر الكلام لا يخفى، وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيض. وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله، بل لا نزعم أننا نأتي على الجل، بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام، وإلا فكما ترون الأحمار تنقضي والإنسان ما عمل شيء. بالأمس أو قبله نودع عام ونستقبل عام، ماذا فعلنا في العام الماضي؟ لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو، ما تغير من حاله شيء. من حج رجع من حجه وعاد إلى عوائده، الهازل هازل والجاد جاد، ما تغير من حاله شيء. خزينة أو خزائن طويت وفتحت أخرى، ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره، حاسب نفسه وعاهدها على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضيع الأوقات دون فائدة، لكن الله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: سورة البقرة مدنية 286 آية. ما أطوف على مرفوع. مدنية 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم. هدى خبر ثان أي هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون يعلمون. أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. إن الذين كفروا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يقول سورة البقرة، وقبلها سورة الفاتحة. لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر فيها وما جاء في تسميتها في الصحيحين وغيرهما. الحديث الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة. والسورة التي يذكر فيها آل عمران. والسورة التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورة. لماذا؟ لأن الاسم جزء من السورة، فالبقرة جزء يسير، قصة البقرة جزء يسير من السورة، كما أن قصة آل عمران جزء من سورتهم، سورة آل عمران، والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء، وهكذا. فالبقرة ذكرت في السورة، وآل عمران ذكروا في السورة، والنساء ذكرن في السورة. ولهذا قال الحجاج: السورة التي يذكر فيها كذا. والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى، يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمها لا يخفى على أحد المتعلمين، والخلاف في خروجه من الملة وعدم خروجه أمر معروف، لكن عنايته بالقرآن أيضا أمر مشهود به. تحزيبه وإعجامه، تقسيمه، عد حروفه وأحزابه إلى آخره، ونصيبه من التلاوة في كل يوم الربع، كم مع ذلك وضعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف، وظلمه، استهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض. لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا أن له حظا من النظر بمجرد الرأي. ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، وهذا في الصحيحين، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يريد بذلك الرد على الحجاج. ففي كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة، فقال: سورة البقرة. وفي حديث أسيد بن حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة، وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير. المقصود أن إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه. في فضل سورة البقرة جاء نصوص صحيحة، من أصحها ما رواه مسلم وأحمد الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. تقرأ فيه سورة البقرة، ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة، لا يدخله الشيطان. روى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فعل هذا مرارا وابنه يحيى بقربه فخاف عليه من الفرس وترك القراءة. قل: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير. وفيه قال أسيد: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وفي المسند وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطول الشيء الكثير، ويأتي ذكر ذلك في محله إن شاء الله تعالى. قوله مدنية، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي مدنية، وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم على ما سيأتي، لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء فيه يا أيها الناس فهو مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني، وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 286 آية، منشأ التردد 6 أو 7 بناء على إيش؟ نعم، الحروف المقطعة، يعني ألف لام ميم هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآية التي تليها ذلك الكتاب معها، أو ألف لام ميم آية مستقلة وما بعدها؟ نعم، والبسملة أيضا من وجه آخر، فمن قال البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل بسملة الآية رقم 1 وألف لام ميم ذلك الكتاب الآية 2، يقول الحافظ ابن كثير قال العادون آياتها 287 آيات وكلماتها 6000 كلمة و 121 كلمة وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. 25,000، فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 255، كيف؟ على الخلاف في المراد بالحرف، فإذا قلنا حرف المبنى قلنا في قراءتها 255,000 من الحسنات، وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها 6,000 كلمة، يعني 60,000 حسنة. نعم، إيه، هو ما في شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد، والله يضاعف لمن يشاء، لكن هذا الحد الأدنى، فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له في ذلك بقدره. ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال في سورة البقرة 1,000 أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم، وهذا يحتاج إلى استقراء، لكن لا يمنع ولا ينفي أن يوجد فيها ذلك المقدار، وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. حروف المقطعة في أوائل السور. نعم. هذا فهمه، هذا اجتهاده، بعدين عرفنا الحكم. نعم بلا شك، لكن لو قدر أنه شخص ما استحضر النص وطلع على قول الحجاج، قول الحجاج له وجه، لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع. يعني من حيث المعنى، نعم، البقرة في آيات يسيرة من السورة، فالأصل أن تقول، يعني لولا الأحاديث المرفوعة وأخبار الصحابة، شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. الحروف المقطعة كقوله في أولها في صدر هذه السورة ألف لام ميم، وقوله في أول سورة تليها ألف لام ميم أيضا آل عمران، قوله في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وهكذا في 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. وقد اختلف العلماء في مراد الله سبحانه وتعالى بذلك وفي تأويل هذه الحروف على أقوال كثيرة، ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: اختلف تراجمة القرآن في تأويل قوله تعالى ألف لام ميم. من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين. وذكر أقوال تزيد على العشرة، فقال بعضهم هو اسم من أسماء القرآن، ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد بن جريج. اسم من أسماء القرآن، وهذا أفرده بقول، ثم قال في القول الثالث واسم للسورة. هل في فرق بين القول الأول والثالث؟ إذا قلنا ألف لام ميم اسم للقرآن، يعني هل القرآن يطلق عليه كله ألف لام ميم أو اسم للسورة وهي بعض القرآن؟ على كل، القول الأول قال هو اسم من أسماء القرآن، ثم نقله بسندي عن قتادة ومجاهد وابن جريج وغيرهم. القول الثالث قال هو اسم للسورة، ونقله بسندي عن زيد بن أسلم. هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى بألف لام ميم، يسمى بصاد، يسمى بنون، يسمى إلى آخره، أو أن السورة تسمى سورة صاد، وتسمى سورة نون، تسمى سورة ألف لام ميم؟ ولذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة، يعني باسم السورة، سمى السورة بهذا. قال بعضهم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن، ثم نقله عن مجاهد أيضا. قال بعضهم والقول الرابع هو اسم الله الأعظم، وعزاه لابن عباس. ايش معنى اسم الله الأعظم؟ يعني أنك إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت 14 في 29 سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو اسم الله الأعظم. لا يعني أن ألف لام ميم اسم الله الأعظم. وقال بعضهم هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه، ونقله عن ابن عباس أيضا وعكرمة. قسم ألف لام ميم هذا قسم، لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ هل تقدمه شيء من حروف القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال، كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول، غير معنى الحرف الآخر. وذكره بسنده عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، فأخذ من ألف لام ميم الهمزة قال أنا، رحمك الله، ومن واللام جعلها من لفظ الجلالة، والميم من أعلم، وهكذا جاءوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف المقطعة. وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة، قول السابق السادس كل حرف يدل على معنى، والقول السابع كل حرف يشتمل على معان شتى. فالألف تدل على معاني لأنها جزء من كلمات كثيرة، واللام تدل على معاني، والميم تدل على معاني، وهكذا. قول الثامن وهي أن هذه الحروف من حساب الجمل، قال ابن جرير رحمه الله وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على مما لا يعتد على روايته ونقله، لعل لا يعتمد من حساب الجمل. ألف لام ميم، الألف لها عدد في حساب الجمل، واللام لها عدد، والميم لها عدد. فالألف كم لها؟ واحد، واللام أبجد، هوز، حطي، كلمة، كم؟ أو 30؟ كيف؟ 30. والميم 40، صار الجميع 71. ويذكرنا في هذا خبرا عن بعض اليهود أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 71 سنة من خلال ما أنزل عليك. نعم، في الخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاده فقال نزل علي ألف لام ميم صاد، ثم قال له انزل علي ألف لام ميم راء، وهكذا. والخبر ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول وهما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن وثاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حوي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام 30 والميم 40 فهذه 71 سنة. أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هل معك مع هذا غيره؟ فقال: نعم. فقال: وماذا؟ قال: ألف لام ميم صاد، إلى آخره. أولا الخبر مداره على الكلب، وهو لا يحتج به عند أهل العلم، ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهم لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، الله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره من قال بأن الساعة إنما تقوم سنة 1407، 1407، لماذا؟ لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجمل 1407. قال: الساعة تقوم في سنة 1407، وعدت 1407 ما حصل شيء. لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة، وحساب الجمل مستعمل عند أهل العلم، يعني لا ينكر استعماله، لكن تنزيله على كلام الله سبحانه وتعالى هو محل النظر. العلم يؤرخون بحساب الجمل، يؤرخون الوفيات، يؤرخون وقت التأليف، يؤرخون وقت الطبع أيضا، موجود في أواخر الكتب، يؤرخون المواليد، مواليد الأئمة، وهكذا. المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليه. يعني لو حسبنا الحروف 14 في حساب الجمل خرج من ذلك عدد كبير، وخلاف مراد، خلاف ما أراده هؤلاء اليهود، إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله. يقول بعضهم: لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. فألف لام ميم سر القرآن، وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي. المفسر عندنا يقول: الله أعلم بمراده بذلك، يعني أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام، حكاه القرطبي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، من المكتوم، يعني هل علمه أحد فكتم خبره، أو أنه لم يعلم أصلا؟ إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء بعده الذين يؤمنون بالغيب، فمدح الذين يؤمنون بالغيب، وفي آية المحكم المتشابه الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربه. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها. نعم. أبو حاتم محمد الرازي. وش محمد الرازي ده؟ أبو بن أدريس، أبو صاحب الجرح والتعديل. محمد بن أدريس الحنظلي. إذن محمد الرازي سلامات الشيء. هل هو يعني هذه صناعته؟ لا، صناعة الحديث. تفسير ابن أبي حاتم. هذا هو؟ لا لا، قال أبو حاتم. ها؟ نعم، ابن حبان احتمال، على كل حال هو ما بين، فاحتمال أن يكون ابن حبان، مع أنه في الغالب ابن حبان غالبا لا يسلك مثل هذا، والغالب أنه يستنبط، سواء بعد الاستنباط أو قرب. منه ما بين أبو حاتم، ما بين اسم ذكر في كتب التفسير ولا بين. هل هو أبو حاتم الرازي، أبو حاتم بن حبان، أبو حاتم السجستاني، وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. تكلمتم قبل قليل عن المعتلين بالتفسير والأثار، قلتم من ابن أبي حاتم، قلنا ما قلنا أبو حاتم. يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم، قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء. فأما ما استأثر الله به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم، ومن أئمة السلف المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا. 14 حرفا، من يعدها؟ ألف، لام، ميم، صاد، راء، كاف، هاء، ياء، عين، تجي صاد، انتهت. طاء، طاء، سين، حاء، قاف، نون. 14 حرفا يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. 14 حرفا يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. نعم. سله سحيرا. كيف؟ سله سحيرا من قطعت تجمع 14 حرف. لكن أيهما أحسن من حيث المعنى؟ أحسن المعنى الأولى. سله سحيرا من قطعت سله من صلة الرحم. طيب سحيرا في النقط السحر، في النقط السحر هكذا يقول علماء التجويد. إيه. لكن نص حكيم القرآن نص حكيم قاطع مقطوع به، له سر لا يعرفه ولا طلع إليه إلا أهل العلم. نعم، هذا جاء في كلام كثير وغيره ومنقول في كتب التفسير كلها. يقول: وهي نصف الحروف عددا، نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. هذا كلام ابن كثير. يقول الزمخشري: هذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. هذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، ثم سردها فصلها الزمخشري، ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو بعيد لا معنى له بالكلية، ما هو تعبد، أنا تعبد، نعم. ومن قال إنه في القرآن، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، وإنما اختلفوا. فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا الوقف حتى يتبين هذا المقام، حتى يتبين هذا مقام. والمقام الآخر إيش؟ في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الأمور. ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤال، يقول: هل يوجد في القرآن كلام لا معنى له؟ نعم، وقد أمرنا، وهذا أيضا مخلوط بكلام الرازي، وقد أمرنا بتدبر القرآن كله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله. كيف نتدبر مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد، ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده، وقد أمرنا بتدبر القرآن كله. والرازي أطال إطالة في هذا، إطالة شبه تكون مملة، ليقرر أن لها معاني ولها أسرار. لكن أليس في القرآن محكم متشابه؟ نعم، وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، أمرنا بالكف عما. نعم نعم، لكن أثبت أن في القرآن متشابه. يعني هل يتصور أن يوجد من البشر ما لا يشكل عليه شيء في القرآن؟ لا، مسألة فرضية يعني. إيش معنى المتشابه الذي أمرنا بالكف عنه؟ لا، وإذا كان معروف عند فلان من الناس أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنه، أنا مأمور أن أبحث عنه مثل ما أبحث عنه فلان. فالذي وصل إلى معرفة المتشابه أعلم وأحفظ وأتقن ممن لم يصل. على هذا الكلام إذا قلنا أنه تشابه نسبي، تشابه نسبي يمكن يدركه زيد من الناس ولا يدركه عمرو، وعمر يدرك شيء ما لا يدركه زيد، لأننا نقول أنه يمكن لبشر واحد أن يحيط بجميع كلام الله. نعم، فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض، بينما هذا البعض الذي لم يشكل عليه أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض. نعم، لكن لا شك أن الإحاطة بجميع ما أدركوه هو الكمال إذا قلنا أنه نسبي، فمن حصل من النسبة أعلاها فهو أعلم. فعلى هذا نتصور أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن، وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه، فدل على أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه، والذين يتبعونه هم الذين في قلوبهم زيغ. فعلى هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرك، وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي حذر منه القرآن. نعم، شلون تحديده؟ أي كيف فهمنا السؤال؟ قل أمرنا بالكف عن المتشابه، كيف أعرف أن هذه الآية محكمة وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم المحققين للتفسير معروفة. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى، نعم، فسرنا هذه الآية بهذه الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي يسمى المتشابه. نعم، وإذا وجدنا في القرآن ما أجمل وبين في السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن. الصحابة، فهم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء بعدهم، لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموا عنهم مقاصده. فإذا تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه، لا سيما إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا، نعم، إذا اختلفوا فليس قول أحدهم أولى بالاتباع من قول الآخر. من الكلمات ما يعرف من لغة العرب، هذا وجه من وجوه التفسير، من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذا. لكن فيه في القرآن ما وقف العلماء حيارى بالنسبة له. نعم، ولذلك سمعت في كلام من كثير شي يقول، نعم، يقول فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء أنا ما معنى دليل عليه، نعم، لأن العقول مهما بلغت من قرب من الكمال البشري، نعم، إلا أنها تظل لها حد محدود. ولذا كالغيبيات، من ذهب بتتبعها وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ظل، وهذا طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا عندما أوقفوا، ولم يجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا. يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل، شرط أن يكون هناك دليل، فعليه اتباعه وإلا فالوقف، وإلا فالوقف. وإلا إذا قيل لك حرف وحرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لابن من؟ بن صائد، صائد أو صياد كلهم مروي، نعم، خبأت لك شيئا فما هو؟ قال: الدخل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو وقدرك. الرسول عليه الصلاة والسلام خبأ له آية الدخان، فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين. لماذا؟ لأن الشياطين مسترق السمع ما استطاعوا أن يسترقوا إلا هذين الحرفين، ويتعامل معهم. اخسأ فلن تعدو قدرك. يقول المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ لأن معانيها في أنفسها تقدم الكلام فيه. فقال بعضهم، وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره، يقول: ذكرت لتعرف بها أوائل السور، معناه أنه يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين البقرة، ألف لام ميم فاصل، ألف لام ميم صاد فاصل بين الأنعام والأعراف، وهكذا. يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف. لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونها. نعم، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه. نعم، يعني هل يقول قائل أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما في حروف مقطعة تفصلها بين من آل عمران؟ نعم، الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه الفصل بإيش؟ بالبسملة، تلاوة وكتابة. البسملة مجمع على كتابتها فهي فاصلة. ولذا قال بعضهم، وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة، إنها آية أنزلت للفصل بين السور، آية واحدة في القرآن غير آية النمل، أنزلت للفصل بين السور. قال آخرون، وهو أيضا حكاه ابن جرير، ابتدأ بها، يعني بهذه الحروف المقطعة، لتفتح لاستماعها أسماع المشركين، يعني كأنها أحرف تنبيه. المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزلت هذه الحروف للتنبيه، حروف تنبيه من أجل أن يستمع المشركون القرآن، يعني إذا تلي عليهم كلام ما يفهمونه، مجرد حروف كانوا يشوفش وراها الحروف. يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضا، لماذا؟ نعم نعم، هو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور. نعم لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان ذلك كذلك أيضا لم بغى الابتداء منها في أوائل الكلام، سواء كان من أول سورة أو من أثنائها. ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان، ليستا خطابا للمشركين، فانتقض من ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال ألف لام ميم كأنه قال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مركب من هذه الحروف، وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف ائتوا بسورة مثله. نعم ائتوا بعشر سور، ائتوا بمثله، لأن التحدي جاء على مراحل. لكن هل جاء التحدي بآية؟ نعم آية من مثله؟ لا لا لا لا، السورة نعم نعم عشر آيات. كيف؟ ما فيها. أنت اللي تقوله هذا أنت. إيه ارجع، لماذا لم يقع التحدي بآية؟ نعم لأن الآية قد تكون بكلمة مدهامتان فلا يعجز عن الاتيان بمثله. ثم نظر، نعم آية لا يعجز عن الاتيان بمثله، لكن آية بقدر أقصر سورة فيها تحدي، آية بقدر أقصر السور يقع فيها التحدي، لأن التحدي بالسورة واقع، فالتحدي بمقدارها بآية يقع. نعم في آية بقدر سورة من السور القصيرة، لكن آية بكلمة ثم نظر في إعجاز. نعم يعني في كلامهم يقولون ثم نظر. نعم إيه نعم اسمع باقي يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج يذكر القرآن، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس إلى آخره. وش هي والقلم؟ لا لا في نفس السورة ولا بعدها بآية، ذلك سورة آل عمران مفصول بينها وبين القرآن، ألف لام ميم الله لا إله إلا، كيف اللي قبلها عنكبوت. نعم، لكن لا بد من ذكر القرآن في هذه السورة وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر الله أعلم. على كل هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم، الفرة، قطرب، المبرد، الزمخشري، شيخ الإسلام ابن تيمية، المزي وغيرهم اختاروا هذا القول، اختاروا هذا القول. الأمر الثاني أنه ما يترتب عليه شيء، ما عليه محظور. نعم، ليس فيه محظور. هم ما يفسرون الحروف المقطعة، يقولون الله أعلم بمراده، لكن لماذا جيء بها؟ نعم، جيء بها للدلالة على أن هذا القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها، فجيءوا بمثله من هذه الحروف. نعم، إيه لكنها أشرفها. لا لا، هذه أشرفها وأقواها. إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلا بين. اسمعوا ماذا يقول صاحب المنار. نعم، في تفسير المنار قال: ألف لام ميم هو وأمثاله أسماء للسور، يقول: ولا يضر وضع الاسم الواحد كألف لام ميم لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسمى. ولذا جاء في الحديث ألف لام ميم السجدة، والألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران، وهكذا. كيف؟ والله ما أضاف إلى السجدة، أليس الاسم شيء؟ لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة؟ نعم، لئلا يذهب إلى حاميم السجدة إلى غيره، فقال ألف لام ميم السجدة دل على أنه تعين المسمى. فالاسم إيش معناه؟ الذي يعين المسمى. الذي يعين المسمى. البقرة لا تعين المسمى. كيف؟ سورة البقرة. لكنها وجدت في بعض النصوص، وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. يقول: وحكمة التسمية والاختلاف في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد نفوض الأمر فيها إلى المسمي سبحانه وتعالى، ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. وليس في شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزلل. وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزلل. على كل الخلاف معروف في الحروف المقطعة، وأقوال أهل العلم أن أتينا على جلها باختصار، والسبب في إرادها أيضا أوردنا ما ذكره أهل العلم. تبقى المسألة بدون يعني حل، ويقتقف الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتها. ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر: الله أعلم بمراده بذلك، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة، فيسعنا ما وسعهم، لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. لا، هذا الرازي اللي يقوله الرازي. إيه، القرآن مقصود غالب، ما يمكن أتدبر، يعني يمكن تدبر. نعم، ولذلك فسر بألف لام ميم. تفسيره يقول اسم للقرآن، اسمه من أسماء القرآن. تفسير ابن عباس شو يقول؟ قول الأول نعم اسم من أسماء القرآن، هذا قول من؟ نعم ابن عباس قال هو قسم نقسم الله به، قال مرة هو اسم الله الأعظم. يعني حينما وقف ابن عباس قال ألف لام ميم اسم الله الأعظم، أو الحروف المقطعة كلها يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. نعم كيف؟ لا ما ركب شيء. أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. لا تزال المسألة يعني ما ولا نتوقع أنه يأتي من يحلها، لا ما نقول مسألة تحتاج إلى مزيد بحث تحتاج إلى حل، لا مثل المتشابه ما ندري ايش معناه. فالمتشابه الذي لا يوصل الى حقيقه، لا يمكن الوصول الى حقيقته. نعم صلى الله عليك. السؤال الذي ساله الاخ قبل قليل ما هو السبيل الى معرفه المتشابه، واجبتم عليه، ولكن ما نستطيع نضيف عليه طريق اخرى، وهي نص احد العلماء الجهابذه في هذا الفن ان هذه من ذات المتشابه او الصحابه أو التابعين. إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم، إذا نصه ونص أحد على معرفته من الجهابذة أيضا، إذا تعارض مثلا نص أحد الصحابة وسيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه متشابه وتعارض مع قول أحد، فقدم قول الصحابة والتابعين. لكن وقف على كلام أو وقف على أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام معقول لا يخالف قواعد الشريعة. الصحابة كما هو مقال في التفسير أفضل من غيرهم. طيب السبيل الثاني أو السبيل الثالث من سبل التفسير بقول الصحابة. بلا شك لو من طرق التفسير تفسير بقول الصحابي، لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو من السنة نقصناه مقدم على غيره. مقدم على غيره، لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع دقائق التفسير؟ يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه مجاهد سمع من التفسير كله، فسر لمجاهد التفسير القرآن كله وقال لك ألف لام ميم قسم. نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه يدعى له ويجيب الله سبحانه وتعالى الدعوة يبرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة ترجمان القرآن. لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم، وإلا للزم اتباعه، أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسير غيره، لكن فوق كل ذي علم عليم، وقد يدرك المفضول ما لم يدركه الفاضل أحيانا، إن هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم لكن وش معنى قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ على الخلاف في الوقف، على الخلاف في الوقف، فلما ذم الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون المتشابه ومدح الراسخين بالعلم لقولهم آمنا به، نعم دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه هو المتشابه، تبعون ما تشابه. نعم من المتشابه نعم الذي يتبعه أهل الأهوى وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم، كل في مذهبه، آيات الوعد يستدل بها المرجئة، نعم ويتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد، وفي مقابلهم الحرورية والخوارج. نعم فمثلا قتل العمد جاء فيه الخلود في النار، حكم الله سبحانه وتعالى على من قتل عمدا بأنه خالد في النار، هذا محكم ولا متشابه؟ محكم من أي وجه؟ هل صحيح؟ هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه؟ الخوارج قالوا به، تبعوا هذا المتشابه. المرجئة قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالنظر إلى الآية بمفردها قد يكون من المتشابه، لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. نعم، نسبي في الغالب، لكن تبقى آيات يقف الناس دونها. نعم، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من كنه ذاته وصفاته، نعم، آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك، لكن ما وراء المعاني من الكيفيات يمكن أن يصل إليها أحد، لا يمكن أن يصل إليها أحد، وهكذا. فلا نقول آيات الصفات متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدع، لا، آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم، ولذا جاء عن أم سلمة ومالك وجمع الاستواء معلوم، لكن إيش المجهول؟ الكيف. لأنه مثلا لو قال لك ما الاستواء، تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته، انصرف هذا السائل. يأتيك شخص آخر يقول استواء، كيف استواء؟ إيش معنى استواء؟ نعم، هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية. وين نقول من مما لا يدرك بالرأي، فيكون حينئذ من المتشابه. لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه الحروف من خلال أقوال الأئمة؟ لكن لو لم ينظر في أقوال الأئمة ويستنبطه من نفسه، يأتي بقول جديد في ألف لام ميم مثلا لم يسبق إليه، نقول هذا تبع المتشابه ولا اقتدى بأهل العلم السابقين في كونهم نظروا؟ لكن شخص أراد أن يضرب العرض بأقوال العلماء كلهم السابقين، يمسك المصحف يفسره بنفسه من غير نظر في أقوال الأئمة، هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة الذي نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ نعم، لا، لأن هذا لابد أن يقع في المتشابه، لا سيما إذا أراد أن يأتي على القرآن كله. بعد يقول ذلك، يقول أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد، الذي في القرآن ذلك وفي التفسير هذا، شو الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد، ذلك إشارة للبعيد، وهذا إشارة للقريب. وعدل المفسر من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا، فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد. وهذا أحد قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير، وذكرهما غيره أيضا